يقول إذا أعطى من أبنائه الذكور مالا لمساعدته على الزواج 100,000 مثلا، فهل يلزمه من باب العدل أن يعطي بقية أبنائه الذكور والإناث؟ لا يلزمه ذلك، لأن هذه حاجة، وحاجة تقدر بقدرها كالنفقة، وكل يعطيه ما يلزمه. لو قال الكبير أنت تشتري للصغير حليب، ألا أريد حليب؟ يقول له هذا ما يخصك. نعم، لو قال الصغير أنت اشتريت لفلان سيارة، أنا أريد سيارة، يقول لا ما يخصك، هذا صغير ما زلت. نعم، إذا كبر ورأى أن الحاجة داعية لشراء سيارة أو لزواجه لا يتردد في هذا، لكن مع الاختلاف، مع اختلاف الحاجات لا يلزم التعديل، لا يلزم التعديل. فهذه حاجيات تقدر بقدرها، فإذا كان فلان مستحق لزواج زوج، فلان مستحق للسيارة اشترى له سيارة، فلانة مستحقة أن يشترى لها حلي اشترى لها حلي، والمسألة عرفية. يقول ما القول الراجح في التيمم، هل هو مبيح أو رافع؟ التيمم بدل عن الوضوء والغسل، ولا خلاف في أن الوضوء والغسل يرفعان الحدث، فمن قال إنه رافع جعل البدل له حكم المبدل، ومن قال إنه مبيح استدل بأن طهارة التيمم ناقصة معلقة بعدم وجود الماء، فإذا وجد الماء انتهت هذه الطهارة، ولذا لو وجد الماء قبل الصلاة لزمه أن يباشره، ولو قلنا إنه بديل عن الماء من كل وجه إذا تيمم لا يلزمه الوضوء ولو وجد الماء. والقول الوسط في هذه المسألة أنه ليس برافع مطلقا وليس بمبيح من كل وجه، وإنما هو رافع رفعا مؤقتا، رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، بمعنى أنه إذا لم يجد الماء فهو كالماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. شخص أجنب لم يجد ماء تيمم، يصلي بهذا التيمم ويزاول به من أعمال الطاعات ما يزاوله بالطهارة الماء، لكن إذا وجد الماء هل الجنابة ارتفعت رفعا كليا، بمعنى أنه لا يلزمه الاغتسال إذا وجد الماء، أو نقول هو رفع مؤقت إلى أن يجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يجب عليه أن يغتسل عن الحدث السابق؟ وعندنا قوله عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته، عما مضى أو عما يستقبل؟ إذا قلنا رافع رفع مطلق فالمقصود به عما يستقبل، وإذا قلنا رافع مؤقت قلنا عما مضى، فليتق الله وليمسه بشرته، لأن رفعه للحدث رفع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. النص محتمل، فليتق الله وليمسه بشرته فيما يستقبله من أحداث أو فيما مضى، النص محتمل. وإذا قلنا أنه يرفع رافع مطلق فليتق الله وليمسه بشرته فيما يستقبله من أحداث قلنا الحديث مؤكد. إيش معنى مؤكد؟ يعني أن هذا الحديث كغيره من حديث الطهارة ولا يحتاج مثل هذا إلى تنصيص. وإذا قلنا مؤسس لحكم جديد والتأسيس أولى من التأكيد عند أهل العلم، قلنا فليتق الله ولمسه بشرته عن الحدث الذي هو جنابها الماضي، جنابها الماضية، فعليه أن يغتسل إذا وجد الماء. وهنا يكون رفعه رفعا مؤقتا. نعم، يعني عدم التوكيد والتأسيس. التأسيس أولى عند أهل العلم من التأكيد، وعلى هذا القول الوسط في هذه المسألة أنه يرفع رفعا مؤقتا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. يعني الأصل التأسيس. نعم، الأصل التأسيس ولا الماء على حد سواء، لكن المترتب على التأسيس غير المترتب على التأكيد. التأكيد يلغي فائدة الخبر، يلغي فائدة الخبر. يعني إذا قلنا يتق الله ولمسه بشرته فيما يستقبل، كل حديث نصوص الطهارة تدل على هذا، لكن إذا قلنا فليتق الله ولمسه بشرته عن الحدث الماضي، والمسألة مفترضة في جنابة، نعم، قلنا هو مؤسس لحكم جديد. نعم، هذه ملاحظة. يقول كتب على طرة النسخة التي وزعت بخط الطالب الذي قرأ المتن على شيخه عبارة: نسأل الله التوفيق بجاهه، التوفيق بجاهه. الباء هذه الغالب أنها للتبرك، التبرك بجاه شيخه. هو التبرك بدعة عند أهل العلم، خاص بمن جعل الله فيه البركة، هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يعرف عند الصحابة أنهم تبركوا بآثار غيره عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ أن أحد منهم جاء بولده يحنكه النبي، يحنكه أبو بكر ولا عمر. نعم، جاءوا بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التحنيك لما جعل الله فيه من البركة، والنبي عليه الصلاة والسلام وزع الشعر لما حلقه لما فيه من البركة. وأما من عداه فلا يثبت فيه إلا ما أثبتت النصوص، ولم تثبت شيئا من البركة. يقول: هل يسن لنا تذكير الناس بحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان الذي أخرجه أحمد وإسناده ضعيف؟ على كل حال، لو دعا بهذا الدعاء دعاء مطلقا سأل الله البركة في بقية عمره، وسأل الله أن يبلغه لرمضان وأن يوفقه لقيام ليلة القدر من الأدعية المطلقة، هذا لا بأس به. لكن الحديث لا يثبت كما هو معروف، لا يثبت. لكن لو سأل الله البركة في بقية عمره وأن يبلغه المواسم التي تزاد فيها المضاعفات، هذا يكون من الدعاء المطلق. يقول: أريد توضيحا عن هؤلاء إذ ينصحني البعض بشراء كتب والآخر يحذرني وأنا في حيرة من أمري. يسأل عن الغزالي وابن أبي جمرة وابن سينا. أما ابن سينا فوضعهم معروف، ملحق ملحد. أقول: لا يجوز اقتناء كتبه لمن لا يقصد بذلك الاطلاع من أجل الرد والتفنيد. ابن سينا أمره واضح. الغزالي مخلط، عنده أخطاء في العقيدة. وحامد الغزالي صاحب الإحياء، مخلط فعنده أخطاء كثيرة. طالب العلم المبتدئ لا ينصح بقراءة كتبه ويعتمد على أحاديث موضوعة وضعيفة واهية متروكة وبضاعته في الحديث المزجات كما قال، فلا ينصح طالب العلم المبتدئ بقراءة كتبه، وهي لا تخلو من فائدة، وهي لا تخلو من فائدة، لا سيما ما يتعلق بأعمال القلوب فيها فوائد، لكن فيها التخليط الذي أشرنا إليه. ابن أبي جمرة فيه نوع بدعة، لكن كتابه شرح المختصر بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها كتاب نفيس، اعتمد عليه الشراح كثيرا ما ينقلون عنه، جميع شراح البخاري من جاءوا بعده ينقلون عنه، وفيه فوائد عظيمة، ولا يخلو من شوب البدعة. وشان كتابه بما أودعه في آخره مما يقرب من 100 صفحة كلها رؤى ومنامات وخرافات، لكن أصل الكتاب المتن مختصر البخاري له، والشرح أيضا له، وفيه فوائد لا توجد، قد لا توجد من غيره. نعم الشراح عنوا به ونقلوا من فوائده الشيء الكثير، ويعظمه الشراح، يعظمه الشراح، لأنهم يعتقدون فيه. يقول قال الإمام القدوة، الإمام العارف فلان. على كل حال لا يسلم من شوب البدعة وكتابه مفيد. أسئلة كثيرة. نعم يقول هذا ذكر كتب أنه مهم. يقول يطلب الحديث عن خطر إهمال كثير من طلبة العلم والدعاة لمراقبة لباس زوجاتهم وبنائهم، حيث كشف القدمين واليدين ولبس البنطال للنساء ولبس القصير للبنات والتعذر بأنهن صغيرات، وكذلك الإسبال للأولاد، إضافة إلى النقاب السافر وعباءة ذات الأكمام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة إذا لم يكن عندها إلا الزوج تتجمل له بما شاءت إذا لم يكن فيه تشبه، لكن إذا كان يراها غيرها ولو من النساء ولو من الأولاد عليها أن تحتشم، عليها أن تحتشم. والمرجح أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها، فتبدي لغيرها من النساء ما تبديه لأبيها وأخيها، لأن النساء عطفنا، نسقنا على المحارم، نسقنا على المحارم. وما يفتى به من قياس المرأة مع المرأة على الرجل مع الرجل ليس بصحيح، والنص كالصريح فيما ذكرنا، المرأة نسقت على المحارم. ومن جراء هذه الفتوى التي تبناها بعضهم أن عورة المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة، جرى أمورا لا تحمد عقباه، فيوجد في المناسبات وما يسمى بالأفراح، وأي فرح تزاول في مكان تزاول فيه المنكرات، يوجد أمور تقشعر من ذكرها القلوب قبل الأبدان. من جراء هذه الفتوى انفسخ كثير وانسلخ كثير من النساء من لباس الحشمة، والمرأة إذا لبست واعتادت خلاص نزع عنها الحياة، نزع عنها الحياة. والتساهل في هذا الباب يجر إلى أمور خطيرة جدا، فإذا اعتادت المرأة واستمرأت مثل هذا لا تقلع عنه، والرجل إذا تساهل في أول الأمر يصعب عليه أن يتلافى بعد ذلك، فعلى المرأة أن تغطي جميع بدنها إلا ما يخرج غالبا عند أبيها وأخيها، هذا يسمح به عند النساء. وإذا وجد بين النساء ما يوجد بين الرجال والنساء فالأمر خطير، انتشر الإعجاب وانتشر الحب والغرام وصار بين النساء ما يكون بين الرجال والنساء، نسأل الله العافية. إضافة إلى أنه الآن انتشر بين الناس التصوير، فقد تصور هذه المرأة على أساس أنها بين النساء وتنشر بين الملأ، وكم من كارثة جرها التصوير. صور امرأة على هذه الكيفية ثم يساوم عليها، يساوم على عرضها وشرفها، ثم المرأة ضعيفة لا تحتمل مثل هذا التهديد، طلبا للستر تستجيب ثم تقع الكوارث. وكم من صورة نشرت بين الفساق وعلى شاشات الانترنت وغيره من امرأة لامرأة هي في الأصل صالحة لكنها تبذلت في مكان تأمن فيه وفي النهاية من هذه العاقبة. تعرفون الجوالات التي فيها التصوير أمرها خطير، تكون بين النساء تصور، وهذا حتى يمكن أن يحصل للمحتشم. وعلى هذا ينبغي أن يحتاط الناس لنسائهم فيما في هذه المناسبات التي يسمونها أفراح. كم من كارثة، كم من ويلات جرت هذه الأفراح مع هذا التساهل الخطير. وأغلى ما تملكه المرأة بعد دينها عرضها، إذا دبلج الوجه فقط مع صورة عارية وهدت المرأة، المرأة مسكينة. لكن لو حصل هذا، لو حصل هذا، احتاطت الاحتياطات اللازمة ولم تظهر إلا وجهها، مع ما يحصل من تجميل الوجه وتسريح الشعر، المقصود أن مثل في هذا الإطار لا بأس به بين النساء، لكن يبقى الحذر الشديد. ومع الحذر لو حصل تصوير ودبلج الوجه على صورة عارية وهددت المرأة، فالحذر الحذر من الاستجابة مهما كلفها الصمود، ولو نشرت في انترنت، ولو نشرت في صحف، ولو بلغ زوجها، ولو بلغ أبوها، تصبر وتحتسب وتصدق اللجأ إلى الله عز وجل، وسوف يبرئها الذي برأ عائشة رضي الله عنها. ما أن تداوي وتعالج هذا التهديد بأمر شر منه، بأمر عظيم، هذا ليس بعلاج. ولو حاول الخبيث الستر وادعى أنه يستر ويفعل، هؤلاء فجر لا يصدقون، فإذا استجيب لهم جروا غيرهم، كما هو وكما وقع في وقائع حوادث يعرفها الأخوان الذين يشتغلون ويعملون في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له صلة به. فنصيحتي لأخواتي ولإخواني من أولياء الأمور أن يهتموا بهذا الأمر ويحتاطوا له غاية الاحتياط. كم من امرأة بحد زعمها أنها لا يراها إلا النساء، فإذا ركبت السيارة انكشف منها شيء، إذا نزلت من السيارة كذلك، فالأمر في غاية الخطورة. وإذا لم تؤمن الفتنة لا يجوز للمرأة أن تحضر مثل هذه الأفراح، إذا لم تؤمن الفتنة. فبدلا من أن تتهتك زوجة طالب علم أو مسلم مستقيم على أمر الله، ينبغي أن تكون بالخط المعاكس، تكون داعية تدعو غيرها وتنصح غيرها وتوجه غيرها. هذا هو المنتظر من نساء المسلمين، فضلا عن أن يقع منهن مثل هذه المخالفات، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما استطعتم. وقال الشيخان: فأتوا منه ما استطعتم. واستدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفي من الماء للطهارة فيجب استعماله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، أي دعوني اتركوني ما تركتكم. وهذا الفعل ترك مصدره الترك، ترك يتركه، مستعمل في مصدره الذي هو الأصل وجميع مشتقاته، وفي معناه ما جاء في الحديث: ذروني، أميت منه الماضي، كما أميت أيضا المصدر الذي هو الأصل. ذروني هو المضارع المستعمل يذر، ومثله دع، هذا الأمر دع ما يريبك. من لم يدع قول الزور الأمر والمضارع والمصدر مستعمل، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، في تركهم الماضي أميت. قرئ في الشواذ: ما ودعك ربك. المقصود أن ذروني ودعوني واتركوني بمعنى واحد. الترك مستعمل أصله ومشتقاته. ذروني ودعوني أميت الماضي، استعمل المضارع من لم يدع، ودع ما يريبك الأمر والمصدر عن ودعهم، وهنا استعمل الأمر والمضارع ذروني من لم يذر، أو فلان يذر يعني يترك. أما المصدر والماضي فقد أميت. ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بين وبلغ البلاغ المبين، بلغ جميع ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وترك أشياء لا عن غفلة ولا نسيان، ولكن رفقا بالناس، شفقة على أمته، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الأقرع أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وجاء في الحديث شد الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجله، ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، يعني بإلحافهم وكثرة أسئلتهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، امتثال هذا الأمر يتم بأي بقرة، لكن شددوا فشدد عليهم، سألوا عنه، عن سنها وعن لونها وعن عملها، فذبحوها بعد أن طلبوها فلم يجدوها إلا بشق الأنفس، ودفعوا أغلى الأثمان لشرائها فذبحوها، وما كادوا يفعلون بعد هذا التلكؤ وكثرة الأسئلة، ما كادوا يفعلون، استجابوا لكن متى، بعد أسئلة طويلة واستفسارات كأنهم يطلبون التخفيف، فشدد عليهم من أجل تشديدهم، وفي النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون. أمة كاملة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وفرد يؤمر بذبح ابنه البكر الوحيد فتله للجبين، أين هذا الامتثال من هذا الامتثال؟ ولذا على المسلم أن يسارع ويبادر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا يتراخى يترك للشيطان مجال وللتأويلات مسالك له، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سأل عن أسئلة فجاء النهي، قام شخص قال من أبي؟ قال أبوك فلان حذافة. من أبي؟ أبوك سالم. من أبي؟ أسئلة، فجاء النهي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قد يقول شخص مستور من أبي فيبين له أن أمه قد قارفت شيئا من الذنب فيفتضح، فيبدأ له حقيقة الواقع والأمر فيسوء. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق. جاءت الأسئلة في القرآن، أسئلة من الصحابة وأسئلة من اليهود وأسئلة يسألونك لكنها محدودة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام وبعد هذا الحديث خفت الأسئلة وقلت، حتى كانوا يفرحون بالرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم الناس. السؤال إذا كان القصد منه استبيان الحق مشروع. ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال. يحصل الإنسان له مخالفة شرعية أو يقع في أمر يحتاج فيه إلى رأي أهل العلم فيقول جاءناه عن السؤال. لا يا أخي، شفاء العي السؤال، وعدم السؤال عما يهمك في أمور دينك إعراض عن تعلم الدين، إعراض عن تعلم الدين. فلا بد من السؤال عما يشكل، لا سيما وقد أمنت المفسدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشاها على أمته، وهو إيجاب ما لم يجب أو تحريم ما هو مباح. نعم، إذا أشكل عليك شيء إما حكم مسألة أو توضيح مسألة شفاء العي السؤال. والأستاذ والإمام يطرح المسألة على أتباعه، على طلابه، على أتباعه، وترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن شجرة شبهها بالمؤمن، فضرب الناس في أشجار البوادي ولم يحوموا حولها إلا ابن عمر، لكنه لم يروح بها وهي النخلة. فالسؤال للتعلم والتعليم ضرب من تحصيل العلم، من أضرب تحصيل العلم، وجه من وجوهه. وحديث جبريل أصل في هذا الباب. فلا ينهى عن السؤال نهيا باتا مطلقا إذا كان القصد من السؤال التعنت وتعجيز المسؤول. نعم، جاء النهي عن الأغلوطات، جاء النهي عن الأغلوطات. نعم، إذا كان بيان الفائدة من السؤال بيان عجز المسؤول لا، هذا من المنهي عنه. إذا كان السؤال على طريقة التعالم وإبراز النفس هذا أيضا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فإذا كان السؤال طلبا للفائدة العملية لا شك أنه مطلوب، لأنه وسيلة وسبب من أسباب تحصيل العلم، والوسائل لها أحكام الغايات. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ليس فيه مثنوي خلاص، لأن الترك متصور، الترك متصور. وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا منه ما استطعتم. العجز عن فعل المأمور أيضا متصور. الترك لا يعجز عنه أحد، ترك المنهي عنه لا يعجز عنه أحد إلا إنسان مغلوب من قبل نفسه أو مضطر إما مغلوب يصارع الغرائز فتغلبه هذا مؤاخذ، أو مضطر إلى ارتكاب المحرم والضرورة تقدر بقدرها، ضرورات تبيح المحظورات المنصوص عليها، لكن الحاجات لا تبيح المحظورات المنصوص عليها بالنص. نعم ما يشمله القواعد العامة وما فيه خلاف بين أهل العلم ما لا نص فيه الحاجات تخفف منه. أهل العلم يفرقون، بل منهم من يفرق بين الأوامر والنواهي، فيرى أن أمر النواهي أشد من أمر الأوامر. إذا نظرنا على سبيل التنظير إلى مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، قول الجمهور أنه مخاطب بها مطلقا بأوامرها ونواهيها، مع أنها لا تصح منه الأوامر لو فعلها، ومنهم من يرى أنه غير مخاطب مطلقا لفقد الشرط المصحح لها هو الإيمان، ومنهم من يفرق يقول هو مطالب بترك النواهي وغير مطالب بفعل الأوامر لتخلف الشرط. هذا مما يدخل فيما معنا من وجه لنستدل على أن ترك النواهي متصور حتى من غير المسلم. لا تقربوا الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن السرقة، متصور أن الإنسان يكف نفسه ويحفظه عن هذه الأمور، وليست مقرونة باستطاعة. وإن جاء الخبر المقلوب، إذا أمرتكم بأمر فأتمروا وإذا نهيتكم عنه عن شيء فاتركوا منه ما استطعتم، هذا الخبر مقلوب، صوابه كما هنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو مربوط بالاستطاعة. وأما النهي فهو جزم، ليس فيه مثنوية ولا خيار. ولذا المرجح عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من هذا الباب، له صلة بهذا الباب. وأيضا ترك الأوامر أسهل من فعل النواهي في الجملة، وإن كان أشرنا إلى قول شيخ الإسلام هو أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، واستدل بمعصية آدم ومعصية إبليس. معصية آدم ارتكاب محظور منهي عنه هو الأكل من الشجرة، ومعصية إبليس ترك مأمور، فصار ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. وأقول هذا الكلام صحيح إذا نظرنا إلى هذه القضية بمفردها، لكن المنظور إليه ما احتف بها، فإصرار إبليس وعناده على ترك المأمور وانكسار آدم وتوبته المقترن بفعل المحظور شدد هذا وخفف هذا، إضافة إلى أنه لا ينبغي أن يحكم بحكم عام مضطرد في مثل هذه المسألة، فينظر في كل مسألة على حدة. بعض المأمورات أعظم من بعض المحظورات والعكس. وذكرنا مسألة أن المسلم من الرجال مأمور بصلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. السؤال الذي سئله الشيخ عبد العزيز حفظه الله عن تخصيص هذا بصلاة الجمعة، كأن السائل ما وضح للشيخ حقيقة الحال. وإلا في حديث ابن أم مكتوم أجد لا أجد لك رخصة، وهذا عام في جميع الصلوات. وقوله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة خاص بصلاة الجمعة، هل نقول أنه يخصص العام بهذا الخاص، أو نقول أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام الكل تجب إجابته لا يقتضي التخصيص والتنصيص على الجمعة؟ يعني الجمعة داخلة في حديث ابن أم مكتوم، أتسمع النداء قال النام قال أجب لا أجد الرخصة، لكن التنصيص على الجمعة للاهتمام بشأنها والعناية بها هذا ما يقتضي التخصيص، هذا ما يقتضي التخصيص. نعود إلى مسألتنا، أقول المسلم مكلف بأن يصلي مع الجماعة حيث ينادى بها في المسجد إذا لم يكن ثم عذر. وقلنا في درس سبق أنه لو وجد منكر في طريقه إلى المسجد لا يستطيع إزالته، لا يستطيع إزالة هذا المنكر، بل لا يستطيع إنكاره بنفسه، هل يكون وجود هذا المنكر صاد له عن أداء صلاة الجماعة؟ ننظر في مقدار هذا المنكر، هل يقاوم الأمر بصلاة الجماعة أو أخف منه؟ نعم، لو وجد شباب يلعبون الكرة في طريقه إلى المسجد يأمرهم بالصلاة ولا يمتثلون ويقول أنا ما عندي استعداد أشاهد هذا المنكر إذا أصلي في البيت، نقول لا يجب عليك أن تصلي جماعة ولو مررت بهذا المنكر وأنكرته حسب استطاعتك. نعم مشاهدة المنكرات ومرتكب المنكرات لا تجوز بالجملة، لكن أنت يمكن أن تقول هذا الكلام إذا قيل لك نخرج مثلا إلى أنت مشى ولا نروح يمين ويسار فتقول الله ما عندي استعداد وشاهد المنكرات وعلى المنكرات، نعم، لكن أنت مأمور بأداء الصلاة في الجماعة، هذا المنكر الذي تمر به ولا تستطيع تغييره لا يقاوم الأمر بصلاة الجماعة، فهنا ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. لو افترضنا أنه في طريقه وهذا سبقا ذكرناه بغي، وعند باب هذا البغي ظالم لا بد أن تقع عليه ثم تذهب إلى لا يمكنك من صلاة الجماعة، نقول لا يا أخي، ترك المأمور أسهل من ارتكاب المحظور، صلي في بيتك في هذه الحالة. فينظر في هذه المسائل التي تطلق فيها القواعد العامة إلى كل مسألة على حدة، لا يطلق هذا ولا يطلق ذاك، إلا أنه في الجملة من حيث التقعيد كما جاء هنا النص ظاهر في أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لأنه قال فاجتنبوه وهنا قال فأتوا منه ما استطعت، هذا في الأصل، ثم بعد ذلك مخرج من هذه القاعدة ما يمكن إخراجه. وقال الشيخان فأتوا منه ما استطعتم بدلا من فأتمروا ما استطعتم، استدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة يجب استعماله، شخص لا يجد من الماء إلا ما يغسل الوجه واليدين فقط، هل يعدل إلى البدل؟ لأن هذه نصف طهارة وليست طهارة، أو نقول يستعمل ما يكفيه من الماء ولو بعض الأعضاء ويتيمم للباقي، هل الطهارة يمكن تجزؤها أو لا يمكن؟ عندنا ما يمكن تجزؤه يؤتى منه المستطاع، وما لا يمكن تجزؤه يترك في الكلية إذا لم يمكن الإتيان به كاملا، فالطهارة يمكن تجزؤها، تغسل الوجه واليدين وتجمع من الباقي، لكن إذا كان على رجليه نجاسة وعنده ماء يكفيه لغسل الوجه واليدين، هل نقول اغسل رجليك اغسل هذه النجاسة وتيمم عن الوضوء كاملا، أو يلزمك الترتيب اغسل الوجه واليدين وتيمم عن الباقي؟ والخلاف في التيمم عن النجاسة معروف بين أهل العلم. ترى المسائل المندرجة تحت هذا لا تنتهي لا تنتهي. هم يقولون التخلية قبل التحلية، فغسل النجاسة مقدم على رفع الحدث، لا سيما إذا كان على أعضاء الوضوء، ويتأكد إذا كانت هذه النجاسة مما يتعدى إلى البقعة مثلا أو إلى الثياب فأمرها أشد، تغسل وحينئذ تتم التخلية ثم التحلية تكون بالبدن وهي الطهارة بالتيمم. إذا كان المقدور عليه بمفرده ليس بعبادة، وإنما شرع من أجل عبادة، يختلف عما إذا كان المقدور عليه عبادة مستقلة. شخص لا يقرأ من القرآن شيء الذي هو فرض القيام، القيام ذكره القراءة، والقراءة ركن، فيقول أنا ما وقفت إلا من أجل القراءة، أركع مباشرة، ماذا ما أعرف أقرأ أركع مباشرة. نقول لا، القيام مقصود لذاته، مقصود لذاته، بينما لو لم يكن مقصودا لذاته كرأس الأقرع في الحلق بعد النسك امرار الموسى ليس مقصودا لذاته، وإن المقصود إزالة الشعر، إزالة الشعر. يقول بعض أهل العلم أنه لابد من امرار الموسى على الرأس وإن كان أقرع ليس عليه شعر، وهذا المقدور عليه. نقول مجرد إمرار الموسى ليس بعبادة ولا قصد لذاته، إنما قصد إزالة الشعر، ولا شعر إذن يسقط. شخص يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، يصوم ما يستطيع، يقرر الأطباء أنه لا يستطيع صيام شهر كامل، يمكن أن يصوم نصف الشهر، يأتي منه ما يستطيع. لكن شخص يقرر الأطباء أنه لا يمكن أن يصوم النهار كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل نقول له صم نصف النهار؟ لا، هذا خلاص انتهى، لأن عبادة لا تتجزأ. أما الشهر كامل عبادات تتجزأ، أما اليوم الواحد فهو لا يتجزأ. في قواعد ابن رجب رحمه الله قاعدة تنفع طالب العلم في هذا الباب، وذكر ما يمكن الإتيان ببعضه وما لا يمكن، وهذا إذا كان عاجز عن بعض النهار لا يصوم الباقي، وبعض من ينتسب إلى العلم يزعم فيه ذلك، أو هو يزعم لنفسه ذلك، مدرس من مدرسة القضاء الشرعي، كان يدرس لما كان أحمد أمين طالب بمدرسة القضاء الشرعي، أعجبهم بخلقه وخشوعه البادح على ظاهره، ولا يمنع أن يكون القلب موافق للظاهر مع وجود البدعة. كثير من المبتدعة يظن أنه يحسن صنعا. يقول أحمد أمين أنه فقده مدة طويلة وكان بشوق إلى رؤيته ولقائه، فيتيسر له السفر إلى تركيا، فيقول وجدت هذا الشيخ وقد انقطع للعبادة، فصار صواما قواما، لكن إذا لم يكن الدال هو الله جل وعلا والدليل هو النص من الكتاب والسنة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هو الخطام للنفس، ما يوفق الشخص. يقول يصوم الدهر، لكن من متى يصوم؟ يصوم من الساعة 9 صباحا إلى غروب الشمس، يتعبد بهذا. ولماذا؟ يقول في الشقة التي تحت الشقة التي يسكنها عائلة، ما أدري قال يهودية أو نصرانية، فيخشى أن يزعجهم إذا قام لإعداد السحور، فهو ينتظر إلى أن يقوم من نومه حتى لو قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام إلا جزء من الوقت لا يصح منه الصيام، فكيف والعلة عليلة مثل هذه؟ لكن الشيطان إذا وجد مدخل يستدرج فيه الإنسان فإنه لا ينتهي فيه إلى حد معين، الضلال لا نهاية له. والذي يسترسل مع الشيطان يطيعه في اليسير ثم في الذي أكبر منه ثم لا ينتهي إطلاقا، حتى يصل إلى حد من قال: وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ما ينتهي. وهذا الذي يقول هذا الكلام هو الذي يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. والله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المقصود أن على المسلم عموما وخصوصا طالب العلم من تحت يده أن يجعل النصوص هي السائق والقائد، لا يترك مجالا للشيطان، ولا يتعبد بغير ما شرعه الله عز وجل. المقصود أن من أجزاء العبادات ما هو مطلوب لذاته ويرتب عليه الثواب فيؤتى به مع العجز عن غيره، ومن أجزائها ما لا يطلب لذاته. يعني شخص لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة، لكن بإمكانه أن يصل إلى المسجد ويرجع، نقول له: اذهب إلى المسجد وارجع بدون صلاة مع الجماعة. هل هذا مقصود لذاته؟ نعم، هذا ليس مقصود لذاته. المشقة ليست مقصودة لذاتها. نعم، إذا تطلبتها العبادة أجر عليها، وأجرك على قدر نصبك، لكن ليست مقصودة لذاتها. يعني لو قال شخص: أنا بدلا من أن أصل إلى مكة من أجل الحج في ساعات، شلمان عني أمشي، خلي الطريق شهرين ثلاثة وشلم عجل، والأجر على قدر النصب. نقول: هذا النصب ليس مقصودا لذاته، وإن اختلف العلماء في الأفضل الركوب أو المشي. النبي عليه الصلاة والسلام ركب وأمر من نذر أن يمشي أن يركب، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب المرء نفسه. ما نقول له: اذهب إلى أن تصل باب المسجد، ما دام ما تقدر تصلي اذهب حقق هذه الوسيلة التي فيها الخطى وفيها رفع الدرجات. نقول: ما فيه درجات يا أخي، إنما شرع المشي من أجل الصلاة. لو قال: المسجد 10 أمتار من بيتنا، لكن بدل ما هو 10 أمتار وكل خطوة حسنة أدور يا أخي على البلوك كله، بدل ما هي 10 خطوات تصير 1000 خطوة، نقول لا يا أخي ليس لك من الأجر شيء، لأن المشي ليس مقصودا لذاته. الأمثلة كثيرة، ذكر منها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى مما يؤتى به مع العجز عن غيره وما لا يؤتى به مع العجز عن غيره في القواعد، فارجعوا إليه في كلام نفيس جدا. باب غسل النجاسة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وزاد مسلم في رواية له فليرقه. وقال ابن مندى: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن مندة وابن عمرو مندة بدون ت عليها مقطع عندك مندة وماجة وداسة، هذه بدون تقرأ بالهاء في الوقف والدرج. نعم. وقال ابن مندى: تفرد علي بن مسهر بها عندك بها تفرد بها تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن مندى وابن عبد البر أن مالكا تفرد بقوله شرب، وأن غيره كلهم يقول ولا وأن غيره كلهم يقول ولغ وليس كما ذكروا. فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن. نعم اقرأ كله بعد الكلب. نعم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. رواه مسلم. وفي رواية له: طهور. وزاد: أولاهن بالتراب. قال البيهقي في المعرفة: هو محمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: حديث غريب. إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قلت: تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار، وقال: أولهن وآخرهن بالتراب. وللبيهقي: أولاهن وأخراهن. ولأبي داود: السابعة بالتراب. وللبزار: إحداهن بالتراب. وللدارقطني من حديث علي: إحداهن بالبطحاء. ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: وعفروه الثامنة بالتراب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل النجاسة. الغسل هو فعل التنظيف والإزالة، يختلف كما ذكرنا سابقا عن الغسل وعن الغسل. فغسل النجاسة إزالتها بالماء، ولا يقوم مقام الماء غيره، والخلاف بين أهل العلم في الاستحالة، في الاستحالة وزوالها بالشمس والريح وما أشبه ذلك، ووقوع النجاسة على ما يراد تطهيره ولن إزالة النجاسة وغسلها أمر لا بد منه كما هنا للأوامر الصريحة بإزالتها. فمن النجاسات ما لا يزيله إلا الماء، ومنها ما يخفف في أمره وشأنه فيكفي فيه الدلك بالتراب، ومنها ما يكفي نضحه، ومنها ما يلزم المبالغة في حته وقرصه، ومنها ما يكفي مسحه بشيء طاهر كما يتلفه الماء إذا وقعت النجاسة على ورق، الورق يتلف بالماء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يكفي المسح. النجاسة على الصقيل غير النجاسة على الخشن الذي يتشرب النجاسة، الصقيل يقول شيخ الإسلام يكفي مسحه كالسيف والسكين وما أشبه ذلك، بينما ما يتشرب الماء ولا يضره الماء لا بد من المبالغة في إدخال الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. إذا كان العين المتنجسة تتلف بالكلية بالماء، وقعت نجاسة على ملح إن غسلته ذهب ماء بالماء وأنت محتاج إليه، لا تسيغ الطعام بدون ملح، فوقع على هذا الملح نجاسة، كيف تصنع؟ مقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقبله الحنفية أمر النجاسة عندهم أخف مما عليه الجمهور في أنها لا تزول إلا بالماء. والنجاسة العينية أشد من النجاسة الحكمية، وتفصيل مثل هذه المسائل في كتب الفروع وشروح الأحاديث. يقول رحمه الله تعالى عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا شرب الكلب، وزاد مسلم في رواية له: فليرقه. مالك يقول إذا شرب، وغيره من الرواة يقول ولغ ولغ يلغ. وهو المعروف في اللغة الكلب يشرب بطرف لسانه ولا يعب الماء عبا، فالشرب بطرف اللسان ولوغ، الشرب هو العب، عب الماء، فالكلب يلغ والهر يلغ والإنسان يشرب، الحمام يشرب، وهكذا الولوغ غير الشرب. لكن كأن مالك رحمه الله روى بالمعنى الأعم، وهو إيصال الماء إلى الجوف، شرب على أي وجه كان، على أن مالك رحمه الله تعالى لم يتفرد بها كما نبه المؤلف. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. كيف يشرب الكلب في إناء؟ أولا من حيث اللغة لا يسمى شربا. نعم، بل هو ولوغ من حيث اللغة، لأن الشرب يختلف عن الولوغ. الأمر الثاني أن تعدية شرب بفي غير متصورة، لا بد من تضمينها ولا غاب. كيف يشرب الكلب في الإناء؟ نعم، أن الإنسان يشرب في الكأس. نعم، فهل الكلب يرفع الإناء ويشرب منه؟ نعم، فلا بد من تضمينها معنى ولا غاب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هل يشترط أن يكون الإناء مملوك لنفس الغاسل؟ لا يشترط، إنما خرج مخرج الغالب أن الذي يتولى تنظيف الشيء صاحبه. في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إناء مفرد مضاف فيعم جميع الآنية مهما كان حجمها ومهما كانت مادتها. في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، 7 غسلات بالماء. وزاد مسلم في رواية له فليرقه. يرقه الضمير يعود على إيش؟ على الإناء. يريق الإناء، وشلون يريق الإناء؟ يريق ما في الإناء. فليرقه يريق ما في الإناء. يستوي في ذلك المائع والجامد، أو هذا خاص بالمائع والجامد حكمه حكم السمن الذي وقعت فيه الفأرة. السمن إذا كان مائعا يراق، لكن إذا كان جامدا تلقى الفأرة وما حولها. فإذا ولغ الكلب في صحن فيه رز، هل نقول خلاص كب الرز كله، ولا خذ الجهة التي ولغ فيها وترك الباقي يستفاد منه؟ لأن النجاسة تسري في المائع دون الجامد. فليرقه الضمير يعود إلى الماء وما في حكمه من الموائع التي تسري فيها النجاسة. بعضهم رد هذه الزيادة للتفرد، وقال ابن مندى تفرد بها علي بن مسهر، وذكر الإسماعيل بن مندى وابن عبد البر أن مالكا تفرد بقوله شرب، وأن غيره كلهم يقول ولا، وليس كما ذكروا فقد دابعوا على لفظه ورقاء ومغيرة ابن عبد الرحمن عن همام على أبي هريرة. على كل حال إذا ثبت لفظ شرب، نعم، احتجنا إلى تضمينه بما يوافق الرواية الأخرى لما تقتضيه اللغة ويقتضيه الحرف الذي عدي به الفعل. هل نعدي الحرف من إناء أحدكم إذا شرب الكلب من إناء أحدكم؟ نضمن الحرف أو نضمن الفعل؟ أيهما أولى؟ يعني إذا ضمننا الحرف وقلنا إذا شرب الكلب من إناء أحدكم استقام الكلام، وإذا ضمننا الحر الفعل قلنا إذا ولغ شرب معنا ولغ الكلب في إناء أحدكم استقام الكلام. أيهما أولى، تضمين الفعل أو تضمين الحرف؟ تضمين الفعل أولى فيما قرر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وعن همام عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه يغسله 7 مرات. رواه مسلم. في هذا دليل على أن الكلب نجس، لأن الغسل إنما يكون بسبب الحدث أو النجاسة، ولا حدث هنا إذن النجاسة. وإذا كان لعابه وما يصدر من فمه وهو أشرف ما فيه نجس فبقية بدنه نجس، بهذا يقول الجمهور. ويرى الإمام مالك رحمه الله طهارة الكلب والغسل للتعبد، يعني لو كان الغسل للنجاسة اكتفي فيه بالثلاث كغيره أو بزوال عين النجاسة، لكن العدد يدل على أنه تعبد. هذا قول المالكية. والصواب أن الكلب نجس ولعابه نجس، والتشديد في أمره ماشي مع التشديد في اقتنائه، ماشي مع التشديد في اقتنائه. من اقتنى خنزير مجرد قنية، من اقتنى كلب جاء فيه الوعيد، فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، وفي رواية قيراط. لكن هل جاء مثل هذا في الخنزير؟ ما جاء مثل هذا في الخنزير. هل جاء مثل هذا في الحيوانات النجسة؟ لا، ما جاء شيء. فالتغليظ في تطهير نجاسته ماش وجار مع التغليظ في اقتنائه، وهذه وسيلة من وسائل التنفير عنه واقتنائه. ومع الأسف الشديد يوجد في بيوت المسلمين الكلاب تشبها بالكفار، تشبها بالكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب، ورتب على ما ذكر من نقص الأجر، ولا يوجد أي مبرر لمن يقتني الكلب غير الكلب المرخص فيه. المرخص فيه كلب الصيد والزرع والماشية مرخص فيه، ما فيه إشكال. ويبقى أنه يغسل الإناء من ولوغه 7 مرات. لكن بعض الناس يقتني الكلب تشبها بالكفار، والكفار يقتنون الكلاب يستعملونها في التنظيف، ويستعملها نساؤهم صلى الله عليه وسلم والعافية لتنظيف أخص ما يخص المرأة. هذه مجاوزة لما تأنفه البهائم، فضلا عن من أوتي العقل وهو ابن آدم. أقبح ما يقتنى وأنجس ما يوجد يقتنى للتنظيف، من المفارقات العجيبة. وفي رواية طهور وزاد أولاهن بالتراب. الغسل 7 مرات لا بد فيه مع التتريب، والتراب في الأولى في الغسلة الأولى أو في الأخيرة أخراهن أو إحداهن، أو عفروه 8 بالتراب. أولاهن بالتراب. قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة. وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يرويه ثقة غير ابن سيرين. قلت تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار وقال أولاهن أو آخرهن بالتراب، وللبيهقي أولاهن أو أخراهن، ولأبي داود السابعة بالتراب، وللبزار إحداهن بالتراب، وللدارقطني من حديث علي إحداهن بالتراب، ولمسلم من حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب. أولاهن بالتراب، هذه هي المرجحة عند أهل العلم. إحداهن مجملة بينت بهذه الرواية، أولهن أو آخرهن، أولاهن أو أخراهن، هذه مع الشك، وما لا شك فيه أولى مما فيه شك. ولأبي داود السابعة في التراب، رواية أولاهن أرجح من رواية السابعة. عفروه الثامنة بالتراب، الغسل سبع، أولى هذه السبع بالتراب، فكأنه نظر إلى التراب وأن مادته تختلف عن مادة الماء، فجعل الماء مع التراب بمثابة غسلتين لاجتماع المطهرين. فإذا كانت الأولى معها تراب والست بدون تراب، واعتبرنا الماء مع التراب عن غسلتين لاجتماع المطهرين، صارت ثمان. وعلى هذا تحمل رواية عفروا الثامنة بالتراب، لكن مقتضى هذا أن يكون التراب في الغسلة السابعة، ورواية أولاهن أولى وأقوى من حيث الرواية والدراية، لأنك إذا جعلت التراب في الغسلة الأخيرة احتجت أن تزيد. لماذا؟ لكي تزيل أثر التراب، لكي تزيل أثر التراب، فتتعدى الحد المشروع. لكن كونه في أولاهن أقوى رواية ودراية كما يقرره أهل العلم. فمثل ما ذكرنا هذا يدل على نجاسة الكلب، ولو كان مما أذن باقتنائه على مذهب الجمهور، ويرى المالكية طهارة الكلب والغسل للتعبد. مما يستدل به المالكية أن الغسل الوارد من ولوغه لم يرد في غسل ما يصيده الكلب، يصيد الكلب بفمه، ومن مقتضى إمساك المصيد بالفم الولوغ وسيل اللعاب عليه، الولوغ وسيل اللعاب. لماذا لم يؤمر بغسل المصيد سبعا والثامنة بالتراب؟ من أهل العلم يقول اكتفاء بالطبخ، ولعاب الكلب يقول فيه جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب أو الغليان وهو الطبخ. وأثبت الطب أن في لعابه جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، في هذا علم من أعلام النبوة. ولذا يقرر جمع من أهل التحقيق أنه لا يقوم مقام التراب غيره، ولا الصابون ولا الشامبو ولا جميع المنظفات. نعم. العمل في كل مورد بحسبه. نعم، الإناء أمر بغسله والمصيد يقضي على ما فيه الطبخ، يعني مقتضى العلة المعقولة، يعني العلة المعقولة أنه إذا غلي الإناء يكفي. ومثله لو غسل المصيد سبعا وعفر بالتراب كفى. نعم، هذا المقتضى، مقتضى الطرد. نعم، لكن لا شك أن استعمال النصوص في مواردها أولى من الطرد وإن عقلت العلة. نعم. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هريقوا عليه دلوا مما أو سجلا مما. رواه البخاري. فرقه في موضعين، واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد. الأعرابي ساكن البادية، أعرابي جمعه أعراب، فالأعرابي منسوب إلى الأعراب، والنسبة إلى الجمع شاذة عند أهل العلم، لا بد أن يرد الجمع إلى مفرده ثم ينسب إليه. الآن هل الأعرابي واحد الأعراب؟ الأعرابي واحد الأعراب الذين هم سكان البوادي، فيكون مما يفرق بينه بين جمعه ومفرده بياء النسب كالأنصار والأنصاري، أو نقول إن الأصل أعراب ينسب إليهم بياء النسب فيقال أعرابي، وحينئذ يتجه قولهم إن النسبة إلى الجمع شاذة، لكن يجوزها أهل العلم إذا أوقع المفرد في لبس، إذا أوقع المفرد في لبس، أو كانت شهرة الجمع أكثر من شهرة المفرد، على هذا إذا أردنا أن ننسب إلى الأنصار، الأنصار جمع ناصر، إذا أردت أن تردها إلى مفردها وتنسب إلى المفرد كما هو مقتضى قولهم أن النسبة إلى الجمع الشاذ، تقول ناصري. لكن اشتهر الأنصار بهذا الاسم، والرد إلى المفرد يوقع في لبس. وهنا لو رددنا اللفظ إلى المفرد ونسبنا إليه فقلنا عربي، التبس الأمر، العربي من ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام سواء سكن البادية أو الحاضرة، وليس هذا بالمراد. الصحف جمع صحيفة، النسبة إليها ماذا تقول؟ النسبة إلى الجمع صحفي، والنسبة إلى الجمع صحفي كقبيلة قبلي. فمن يقولها بالضم وينسب إلى الجمع هذا يأتي فيه قوله من النسبة إلى الجمع شاذة، فهو صحفي نسبة إلى الصحيفة وليس بالصحفي نسبة إلى الصحف جمع صحيفة. دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين، ظاهره أنهما تحية المسجد. ثم قال بعد أن فرغ منهما ما قال. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه وجد الناس يصلون فصف معهم، ثم قال بعد انصرافه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لم يعجبه من القوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ومقتضى ذلك أن يكون قوله هذا الدعاء قبل بوله: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ثم لم يلبث أن بال في المسجد. يعني مقتضى السياق أن يكون قوله اللهم ارحمني ومحمدا قبل بوله، وحينئذ لا يظهر مبرر لأن يقول مثل هذا الكلام. في بعض الروايات ما يدل على أنه قال هذا الكلام بعد البول وبعد أن قاموا إليه ونهروه وتكلموا عليه، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، إنما بعثتم. حينئذ له وجه أن يقول ما قال وإن كان خطأ. نعم هو خطأ لما قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. التفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد تحجرت واسعا ورحمتي وسعت كل شيء، تسع البر والفاجر ممن هو في حيز شمول الرحمة، يعني من المسلمين. وإن كان بعضهم هو قول ضعيف يقول: لا يجوز الدعاء لعموم المسلمين بالرحمة والمغفرة، لأن هذا يخالف الإرادة الكونية، أنه لا بد أن يدخل الناس من المسلمين أحد النار، لا بد أن يدخل النار من المسلمين أحد، هذا مخالف للإرادة الكونية. لا يجوز دخول المغفرة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين. لماذا؟ لأنه يخالف الإرادة الكونية، لا بد أن يدخل النار أحد من العصاة. لكنه قول في غاية الضعف. أنت مأمور بأن تدور مع الإرادة الشرعية. لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في المسجد. أعرابي جاهل لا يدري لما بنيت هذه المساجد، وأنها بنيت لذكر الله والصلاة والتلاوة، وأنها يجب أن تنظف وتطيب وتطهر، وأنه يحرم فيها أي شيء يوحي ويستدل به على إهانتها. أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه.